بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. ثم ما بعد، عباد الله، فما زلنا في دراسة كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وكنا قد بدأنا في كلام عن أنواع التربية المطلوبة لتربية جيل على نمط الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم. فتكلمنا عن التربية العقائدية والتربية الفكرية والتربية الإيمانية، ونحن على موعد اليوم في الكلام عن التربية الخلقية. هنعرف الخلق، معنى الخلق. قال ابن مسكوي: الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية. حال للنفس، سواء كانت هذه الحال يعني موروثة أو مكتسبة. يقول قال ابن مسكوي في كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراف، يقول: الخلق حال للنفس، حال داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية. وهذه الحال تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون طبيعيا من أصل المزاج، يعني إنسان مجبول على شيء معين، على البخل مثلا، على سرعة الغضب، فهناك أشياء طبيعية من أصل المزاج، كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو الغضب ويهيج من أقل سبب، وكالإنسان الذي يجبن من أيسر شيء، عنده يخاف من الظلمة، يخاف من القطة، يخاف من أي شيء يخاف منه، فهذه طبيعته، كالذي يجبن من أدنى صوت يطرق سمعه أو يرتاع من خبر يسمعه، تجد دائما مهزوز أي حاجة تهزه، وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من أدنى شيء يعجبه، عنده إفراط في الضحك من أي شيء بيضحك، وكالذي يغتم ويحزن من أيسر شيء يناله. فدي أشياء من أصل المزاج، يعني هو يعني ولد بهذه الأشياء. ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدرب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم. واحد يتكلف الحلم، يتكلف يعني الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدرب، وربما كان مبدأه بالروية والفكر، ثم يستمر عليه أولا فأول حتى يصير ملكة وخلقا. وهذا الثاني هو المعني بالتربية الخلقية، والمقصود بها تربية الشباب على الأخلاق الفاضلة، كالصدق والأمانة والاستقامة والإيثار وإذاك من الأخلاق الكاملة الفاضلة. يعني ده المقصود به الكلام في هذا الكتاب أو في هذا الباب من الكتاب، لتربية الناس على الأخلاق، يعني الإيثار والصدق والأمانة. وقد مدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، كأنه ارتفع وصار فوق الخلق العظيم. عن ابن عباس قال: لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. فمعنى على خلق يعني على دين، والإسلام يعني هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجعل الدين كله خلقا. وذلك السيدة عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. كلام في منتهى الإيجاز والإعجاز، لأن كان يمكن أن تقول كان صادقا، كان كريما، كان حليما، كان أشد حياء من عذراء في خدرها، كان لا يخلف يعني الوعد. هتعدد كل الأخلاق المرغب فيها في القرآن وتقول مثلا كان لا يكذب، كان لا يخون، لا يغدر. فالقرآن طبعا بيدل على كل خلق حسن وينهي عن كل خلق ذميم. فهي اختصرت الجواب اختصارا فقالت كان خلقه القرآن، يعني كل أخلاق حسنة في القرآن فهي موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك بعض الناس يقولون أن كان هذا القول يعني غير صحيح، لا نوافق عليه، كان القرآن يمشي على الأرض، ولكن نقول كان التطبيق العملي للقرآن. فالأنبياء طبعا يعني أحسن ناس خلقا وأحسن ناس خلقا، فالله عز وجل حلاهم بالفضائل وخلاهم من خصور ورذائل، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ولذلك يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كل الأخلاق الطيبة في كل الأنبياء، فكل خلق حسن في نبي فهو متوفر في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما كملت الأخلاق في شريعة قبل شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان على خلق عظيم، يعني على دين عظيم. يقول فجعل الدين كله خلقا، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. قال الحسن هو أداب القرآن. وقال ابن القيم إنك على خلق، على الخلق الذي أثرك الله به في القرآن. وفي الصحيحين أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. فقال لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا. السيدة عائشة يعني قالوا ما علم يعني في تاريخ البشرية كله امرأة جمعت من العلم النافع وأفادت يعني الناس وأفادت قومها كما جمعت عائشة رضي الله عنها. قال لو جمع علم كل أمهات المؤمنين لا يساوي علم عائشة رضي الله عنها. فمن بلغة هذا الجواب يقول هشام بن حكيم لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا، كأنه اكتفى بهذه الكلمة الجامعة. قال نووي معناه العمل به يعني بالقرآن، والوقوف عند حدود التأدب بآدابه، والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. وقال المفكر الإسلامي سيد قطب رحمه الله ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة وعلى لسان أصحابه روايات متنوعة كثيرة، وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه، ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيء آخر، أعظم بصدورها عن العلي الكبير. أن العظيم إذا استعظم شيئا فيدل على إغاليه في العظمة. ربنا عز وجل العظيم يقول وإنك لعلى خلق عظيم، فكيف تكون عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أعظم بصدورها عن العلي الكبير، وأعظم بتلقي محمد صلى الله عليه وسلم لا هو يعلم من هو العلي الكبير، وبقائه بعدها ثابتا راسخا مطمئنا لا يتكبر على العباد ولا ينتفخ ولا يتعاظم، والذي سمع ما سمع من العلي الكبير. سلم ومدح الشيخ مثلا أو معظم أو رئيس أو وزير يعني يكاد يطير فرحا، فكيف بالذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم هو رب العزة عز وجل. وقال كذلك وقد تمثلت هذه الأخلاق الإسلامية بكمالها وجمالها وتوازنها واستقامتها واضطرادها وثباتها في محمد صلى الله عليه وسلم، وتمثلت في ثناء الله العظيم وقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذا حديث رواه البخاري في الأدب المفرد. البخاري له كتب أخرى غير الصحيح الجامع، طبعا لم يقصد في هذه الكتب يعني تجريد الصحيح كما قصد في الجامع الصحيح، من ذلك الأدب المفرد، مع أنه له كتاب في صحيح البخاري كتاب الأدب، ولكن له كتاب يعني أخذ من الأدب المفرد فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، ولكن ضعيف قليل جدا وليس ضعيف جدا، ليس ضعيف جدا ولا موضوع يعني. يقول قال فضل الله الجيلاني في شرح الأدب المفرد لا يكون دين من الأديان خاليا من مكارم الأخلاق، لكن لم تكن الأخلاق الكريمة مجموعة كلها في دين من الأديان السابقة حتى جمع الله في دين الإسلام كل ما كان من أخلاق حسنة. يعني دين الإسلام ولا استوعب كل الأخلاق الحسنة والأديان السابقة كانت تشتمل على مجموعات من الأخلاق، ولكن لم تكتمل الأخلاق الحسنة في دين قبل الإسلام. وذلك هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يقول: فهذا معنى أتمم مكارم الأخلاق، أي أبلغ نهايتها. وقال الأستاذ محمد محمود الياتي: ما ملخصه؟ الأخلاق هي مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس، وعلى ضوئها يحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح. قال الشاعر: يا أيها المتحلي غير شيمته، إن التخلق يأتي دونه الخلق. وبما أن رسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة، فقد اتصف بالأوصاف الخلقية المحمودة كالعلم والحلم والتواضع والكرم والصدق والوفاء وشدة الحياء وحسن المعاشرة والأداب إلى غير ذلك من الخصال العلية والأخلاق المرضية. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته. مع أن أنس كان خادم وكان غلام صغير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد نهز الاحتلام، يعني كان سنه 13 سنة أو 14 سنة، ومع ذلك ما فيش مرة قال له أنت ما عملتش كده ليه أو عملت كده ليه، من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وما فيش مرة قال له أف، مع أنه أف أدنى درجات الاعتراض، ولا تقول له ما أف، لا يقول ولديه كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لخادمه الصغير الغلام هذا يعني أف مرة، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وما مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان إذا مر في طريق يعني يعرفون الناس صلى مر في هذا الطريق من الطيب الذي يتركه والخير الذي ينشره. قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما جاءها في أول بدء الوحي خائفا لما نزل عليه جبريل وضمه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه ضمة ثانية قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فرجع يعني إلى خديجة يقول زملوني زملوني، وقال إني خشيت عن نفسي. فبماذا أجابت خديجة الزوجة الصالحة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وده يدل على الذي خلقه حسن لا يخزيه الله أبدا، لابد أن ينصره الله عز وجل، ولابد أن يجبره، ولابد أن يعليه في الدنيا والآخرة. فهي استدلت بكريم أخلاقه على يعني أن الله عز وجل لا يخزيه، مثل هذا لا يخزى. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل الضعيف زي العاجز أو اللي عنده عاهة، أو وتكسب المعدوم اللي هو الفقير، وتقري الضيف، بتكرم الضيف، وتعين على النوائب يعني المصائب، يعني يعين الناس الذين يقعون في مصائب. وعن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فحشا، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينه، يعني كان ده أقصى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، ما يشتمش، ما لا يسب ولا يتكلم كلاما فاحشا ولا يلعن، بل يقول ما له تربت جبينه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين إلا كان أحبهما إليه أيسرهما، وفي رواية: إلا اختار أيسرهما إلا أن تكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم. يعني كان يختار، كان يقول يسروا ولا تعسروا، ممكن إنسان ييسر مرة ويعسر مرة، يقال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فكان إذا خير بين شيئين يختار أيسرهما إلا أن يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمته، حرمة الله، فينتقم لله. يعني كان بالنسبة لنفسه زي الرجل الذي رفع عليه السيف فقال له: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فالرجل اهتز وسقط السيف من يده، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال للأعرابي: من يمنعك مني؟ فالآخر عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المرأة امرأة سلام بن مشكم اللي قدمت شاي مسموم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم، والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها. ولكن لما مات يعني صاحبه البراء بن بشر كما أذكر، لما مات صاحبه من سم هذه الشاه قتلها به، ولكن بالنسبة لنفسه يعني كان يعني، وهذا خلق ينبغي أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني أي إنسان يظلمنا، أي إنسان يقع فينا نسامحه، فلعل الله عز وجل أن يسامحنا يوم الخيامة، كما كان بعض السلف يقول: تصدقت بعرضي على الناس. وكان واحد يقابل واحد يقع فيه يقول له: مرحبا بمن سيهدي إلي حسناته يوم القيامة. فالإنسان ما يكرهش أن حد يقع فيه، لأنه يأخذ يعني ذلك حسنات يوم القيامة. إنسان يوم القيامة قد يحتاج إلى حسنة واحدة تنجيه من العذاب وتدخله جنة الملك الوهاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه، ولكن ينتقم إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. معنى حسن الخلق وأقوال السلف في حسن الخلق: قال الحسن: حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. بسط الوجه سيبقاش مكشر كده، يبقى وتبسمك في وجه أخيك صدق، وكما قال ابن عمر: بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. قد يكون عند الإنسان هموم مشاغل أو عليه ديون، ولكن ما ذنب أخيك المسلم يعني أنك تستقبله بوجه كأن بينك وبينه خصومة؟ تستقبله بوجه بش، ولكن همومك ومشاكلك على نفسك. كان أخونا الحبيب الشيخ محمود المصري يعني كان عنده مشاكل وعنده أشياء، ومع ذلك يعني كان يخرج على الشاشة بالابتسامة العريضة المعهودة يعني عنه، يعني كأنه في منتهى السعادة وما فيش عنده أي مشكلة. وإذا قبل الحلقة أو بعد الحلقة يبكي يعني بينه وبينه، يعني إذا خلى يبكي. فالناس يعني ما يتحملون يعني أن تقابلهم بوجه يعني مقفهر أو وجه يعني غير منبسط. فالإنسان يعني يتبسم في وجوه الناس، يعني هذا من البر، وهذا تأخذ حسنات مجرد التبسم صدقة. يعني كثير منا لا يملك المال الذي يتصدق به، ولكن هذه أنواع من الصدقات يعني لا تكلفك ولا تشق عليك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فحسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى، الإنسان يكرم ويعطي سواء مادي أو معنوي، وكف الأذى يكف أذاه عن الناس. وقال أبو عثمان يبدو النهدي: هو الرضا عن الله تعالى. وقال سهل التستري: أدناه الاحتمال وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفق عليه، وأن لا يتهم الحق في الرزق، ما يقولش أنه يستحق أن يكون عنده مال أكثر من ذلك، ويثق به، يثق بالله عز وجل، ويسكن إلى الوفاء بما ضمن، فيطيعه ولا يعصيه في جميع الأمور فيما بينه وبينه وفيما بينه وبين الناس. وقيل: حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح. جميل من القول، من العمل، من الأفعال، من الأحوال، بذل الجميل وكف القبيح. وقال: وقيل التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. رذائل زي الكذب وزي الزور والبهتان والغيبة والنميمة وإطلاق البصر وغير ذلك، وكف بذل الجميل من الكلام الطيب والعمل الطيب والإيه، وكف القبيح. تخلي عن الرذائل من الصفات، من الأخلاق، من الأقوال، من الأعمال، والتحلي بالفضائل. وقال يحيى بن معاذ: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. كأن الحسن الخلق أيضا يكون سببا للرزق. وقال رحمه الله: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات. الإنسان بيصلي كتير ويصوم كتير صدق كتير، وسيء الخلق يؤذي يعني جيرانه، ويؤذي يعني أصدقائه، ويؤذي أباه، ويؤذي أمه، ويؤذي أقاربه. فيقول: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. فهي أشياء الناس تستعين بها، ولكن يعني في غاية الخطورة يعني حسن الخلق. وقال الجنيد: أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلمه: الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الإيمان. وقال الفضيل: لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. في بعض الناس يعني ما فيش على لسانه إلا الشتم، وإلا حتى يعني بيشتم أصدقاء أو يشتم، يعني دائما الكلام القبيح على لسانه. فبيقول: لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. وقال يوسف ابن أصباط: علامة حسن الخلق عشر خصال: قلة الخلاف، مش كل شوية عامل مشكلة مع إخواني أو مع جيراني، وحسن الإنصاف حتى ينصف الناس من نفسه، لو هو مخطئ يقول أنا مخطئ في كذا، وترك طلب العثرات، مش دايما يقول فلان غلطان وفلان غلطان وفلان أخطأ في كذا، وهو يعني مليء بالأخطاء، فيرى يعني القذاء في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عين نفسه، ترك طلب العثرات. وكان في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من تتبع عورتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. إنسان ينقب عن أخطاء الناس وعن عيوب الناس، زي بعض الناس مثلا بيجي الشيخ من المشايخ ويمسك كتبه وشريطه ومش بغرض النصيحة، ولكن بغرض تجريح هذا الشيخ والوقوع فيه وبيان للناس انه لا علم عنده او انه مبتدع او انه هو اولا نيته يعني غير صحيحه. يعني هو في فرق بين النصيحه والتعيير، يعني هو لو قصد نصحه لارسل اليه سرا او ذهب اليه وقال له: والله كتبك فيها خير وكذا، ولكن في اخطاء في كذا وكذا بينه وبينه، ولكن ما ينزلش كتاب يعني يرد عليه و يجرحه، مع ان هذا الشيخ يكون له من القبول ومن النفع ومن هو غير معصوم، كما أن الذي اعترض عليه أيضا غير معصوم، وكل من دون النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم. فتتبع فطلب العثرات الأخطاء، وأكيد لو واحد تتبع كتاب أي شخص آخر لابد أن يقف على أخطاء. يعني ربنا عز وجل مدح كتابه وقال: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالكتاب الوحيد ما فيهوش خطأ واحد هو القرآن، لكن البخاري ومسلم العلماء استدركوا عليهم أشياء، مع أن الأمة تلقتهما بالقبول، ولكن يعني في أشياء استدركت على البخاري ومسلم. فيقول: وتحسين ما يبدو من السيئات والتماس المعذرة، كما يقول: التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذر لا أعرفه، واحتمال الأذى فنأذى من إخواني من جيرانه، والرجوع بالملامة على النفس. يعني دائما الإنسان يلوم نفسه، ما يتصورش دائما اللي امامه هو المخطئ وهو نفسه اللي على الصواب وعلى الجده، دائما دائما يلوم نفسه. والرجوع بالملامه على النفس، يقول: لعلي مثلا مقصر في العباده والطاعه، لعلي ذنوب ابتليت فيها بهذا البلاء، لعل فلان الذي تسلط علي كان بسبب ذنوبي، فلعل لو تبت لو استغفرت لو رجعت الى الله عز وجل، لأن ما يعني ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يقول: والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون غيره. الإنسان يعرف عيوب نفسه حتى يسعى في إصلاحها، ولكن لو كان شايف نفسه مفيش خطأ يعني عنده، وإن دائما الخطأ يعني في الآخرين، فلا يمكن أن ينصرح حاله. تسعى طلاقة الوجه للصغير والكبير، مش بس الكبير، لا للصغير والكبير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المدينة وكان يقابله الغلمان فيصافحهم ويسلم عليهم ويتلطف معهم، ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه، لمن دونه في السن وفي العلم في المكانة في القدر في المنزلة، لطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه. وذهب الغزالي إلى أن حسن الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال الجميلة المحمودة شرعا وعقلا بسهولة ويسر. فهو ما بيبذلش جهد في أن يقول الصدق أو في أن يبش في وجوه إخوانه، فهو بيسهل عليه هذه الأشياء من غير حاجة إلى فكر وروية. فها هنا أربعة أمور: أحدها فعل الجميل، والثاني القدر عليه، والثالث المعرفة به، والرابع هيئة للنفس بما تميل إلى الحسن ويتيسر عليها. وليس الخلق عبارة عن الفعل، رب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد المال أو لمانع. يقول رب شخص خلقه السخاء الكرم يعني هو أصلا كريم ولكن ما بيبذلش ليه لأن العل ليس عنده يعني أو عليه مثلا يعني أشياء واجبة كثيرة عنده عائلة كبيرة ينفق على أبيه وأمه على إخواته فيقول ليس الخلق عبارة عن الفعل بل رب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد المال أو لمانع وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل إما لباعث أو رياء لباعث على البذل مثلا لأنه يعني يحتاج إلى أن ينظر الناس إليه أنه كريم مثلا لأنه مرشح نفسه في مجلس الشعب أو غير ذلك أو رياء فهو أصلا بخيل لكن ينفق رياء وليس هو عبارة عن قدرة لأن نسبة القدرة إلى الإمساك والإعطاء واحد وكل إنسان خلق بالفطرة قادر على الإعطاء والإمساك وليس هو عبارة عن المعرفة فإن المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعا على وجه واحد بل هو عبارة عن المعنى الرابع هو هيئة للنفس بها تميل إلى الحسن ويتيسر عليها فكأن ده تعريف الإيه الخلق الحسن هو هيئة للنفس تميل يعني بها إلى الحسن الأقوال الحسنة والأعمال الحسنة ويتيسر عليها فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة أيضا يقول ابن القيم في تعريف حسن الخلق يقول حسن الخلق يقوم على أربعة أركان ولا يتصور قيام ساقه إلا عليها الصبر والعفة والشجاعة والعدل فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على الحياء ورأس كل خير وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم وعلى البذل والفداء الذي هو شجاعة النفس وقوته على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم فإنه بقوة نفسه وشجاعته يمسك عننها ويكبحه عن الجزع والبطش والعدل يحمله على اعتدال الخلق وتوسطه فيما بين طرفي الإفراط والتفريط هذه جملة من الحديث النبوية في فضل حسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقال صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالسا أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون والمتفيهقون والمتشدخون وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها وقال صلى الله عليه وسلم إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته وقال صلى الله عليه وسلم إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق وقال صلى الله عليه وسلم خياروكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا وشراركم الثرثارون المتفيهقون المتشدقون في الكلام مثلا وقال خير ما أعطي الناس خلقا حسنا وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن هذه جملة من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة في بيان فضل حسن الخلق هنختم بأمثلة من حسن خلق السلف رضي الله عنهم يقول شتم رجل سلمان الفارسي فقال له يعني سلمان يقال عنه حكيم الأمة مرة ترجمته في أعلام الصحابة فقال إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول وشتم رجل الربيع بن خثيم تلميذ ابن مسعود فقال له يا هذا سمع الله كلامك وإن دون الجنة عقبة إن قطعتها لم يضرني ما تقول، وإن لم أقطعها فأنا شر مما تقول. وقالت لهم رأى يا مرائي، فقال ما عرفني غيرك. وقال علي بن يزيد أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول، فأطرق عمر زمانا طويلا، ثم قال أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا؟ يعني يقول أنت بتقول لي كلام عشان أنا إيه تأخذني العزة أن أنا سلطان وخليفة وأنتقم منك وأعاقبك ثم أعاقب أنا غدا. فقال أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا. شتم رجل الأحنف ابن قيس، مشهور بالحلم، يعني بيضرب به المثل في الإيه في الحلم، فسكت عنه، وعاد الرجل فسكت عنه، وعاد فسكت عنه. فقال رجل واله فا ما يمنعه من أن يرد علي إلا هواني عنده. فرجل اتغاظ أنه إيه ما ردش عليه ثلاث مرات، لا يدري أن هذا من حلمه. فقال واله فا ما يمنعني من أن يرد ما يمنعه من أن يرد علي إلا هواني عنده. وشتمه رجل وجعل يتبع حتى بلغ حيه، قاعد يشتم فيه ومشي وراه لحد ما بلغ الأحنف الإيه المكان بتاعه الحي بتاعه. فقال الأحنف يا هذا إن كان بقي في نفسك شيء فهاته وانصرف، لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره. بيقول له هات اللي عندك قبل أن نوصل قرب البيت، لأن لو سمعوك هيئذوه. وقال رجل لمالك بن دينار بلغني أنك ذكرتني بسوء، قال أنت أكرم علي من نفسي، إني إذا فعلت ذلك أهديت لك حسناتي. وقال رجل لبعض الحكماء والله لا أسبنك سبا يدخل معك في قبرك، فقال معك يدخل لا معي، يدخل مع السب وليس المسبوب. وضرب رجل قدم حكيم فأوجعه فلم يغضب، فقيل له في ذلك، فقال أقمته مقام حجر تعثرت به فذبحت الغضب. قال له كأن اتخبطت في طوبة يعني، فلم يرد عليه. ضرب رجل قدم حكيم فأوجعه فلم يغضب، فقيل له في ذلك، فقال أقمته مقام حجر تعثرت به فذبحت الغضب. قال محمود الوراق سألزم نفس الصفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم، وما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثلي مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم، فأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته عرضي وإلا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم. قال رجل لعمر بن عبد العزيز أشهد أنك من الفاسقين، قال ليس تقبل شهادتك. سب رجل ابن عباس رضي الله عنهما فلما فرق قال يا عكرمة هل الرجل حاجة فتقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى. وكان بعضهم يهدي هدية، واحد يسب يوم يهدي هدية. وعن علي بن حسين بن علي أنه سبه رجل فرمى إليه بخميصة كانت عليه زي عباية كانت عليه، وأمر له بألف درهم. فقال بعضهم جمع له خمسة خصال محمودة: الحلم وإسقاط الأذى وتخليص الرجل مما يبعد عن الله وحمله على الندم والتوبة ورجوعه إلى المدح بعد الذم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو واحد بيعديك مثلا وانت تهديه هدية أو تقابله مقابلة حسنة وتشكره وتبشي في وجهه هيستحي، وتنقلب هذه العداوة وهذه البغضاء يعني إلى يعني محبة، كأنه ولي حميم. الإنسان ما يقابل الإساءة بالإحسان، طبعا ليس كل أحد يستطيع ذلك، ولكن أهل الإحسان هم الذين يدرؤون بالحسنة السيئة. فإخوة يوسف لما ألقوه في الجب وبيع بيع العبيد ودخل السجن بضع سنين، ولما أظهره الله عز وجل على إخوته يعني قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، فقابل إساءتهم بالإحسان. فهذا مقام الإحسان، يعني إنسان لو أراد أن يختبر نفسه هل هو من المحسنين أو لا، لو واحد أساء إليه هل قلبه يتسع أنه يحسن إليه؟ أيضا إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ماليا، قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فأبوه يسبه ويهدده بالرجم والقتل بالحجارة وهو يعد بالاستغفار له. دي أخلاق الأنبياء ودي أخلاق المحسنين الذين يدرؤون بالحسنة السيئة. فالإنسان يختبر نفسه هل هو من المحسنين. إذا كان قلبه يسعى فعلا أنه هو يقابل الإساءة بالإحسان فهو فعلا من المحسنين. قال يحيى بن مندة: كان عمي سيفا على أهل البدع وهو أكبر من أن يثني عليه مثلي. كان والله آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر كثير الذكر قاهرا لنفسه عظيم الحلم كثير العلم. قرأت عليه قول شعبة: من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد. يعني أي شيخ خدت منه حديث واحد فأنا له عبد. فقال عمي: من كتب عني حديثا فأنا له عبد. قال: من كتب عني حديثا، يعني من التلاميذ، يعني التلاميذ الذين يكتبون عنه. فقال: من كتب عني حديثا فأنا له عبد. انظر إلى حسن الخلق. قال خطيب الموصل أبو الفضل: حدثني أبي قال: توجهت من الموصل سنة 459 إلى أبي إسحاق يعني الشيرازي، فلما حضرت عنده رحب بي وقال: من أين أنت؟ فقلت: من الموصل. قال: مرحبا، أنت بلدية؟ فبيرحب يقول: أنت من بلدي. قلت: يا سيدي، أنت من فيروز أباد؟ قال: أما جمعتنا سفينة نوح؟ فشاهدت من حسن أخلاقه ولطائفه وزهده ما حبب إلي لزومه فصحبته إلى أن مات. وقيل إن أبا إسحاق نزع عمامته وكانت بعشرين دينارا وتوضأ في دجلة، فجاء لص فأخذها وترك عمامة رديئة بدلها، فطلع الشيخ فلبسها وما شعر حتى سألوه يدرس، فقال: لعل الذي أخذها محتاج. قيل للأحنف بن قيس: من أين تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم. قيل: وما بلغ حلمه؟ قال: بينما هو جالس في داره إذ أتته جارية بسفود، سفود اللي هو سلك يعني، عليه شواء، فسقط من يده فوقع على ابن له صغير فمات. فدهشت الجارية فقال لها: لروى عليك، أنت حرة لوجه الله. فدي أخلاق المحسنين، يعني الناس تسيء إليهم وهم يحسنون. قال الفضيل بن عياض: إذا قيل لك إن فلان يقع في عرضك ويقول، كان الفضيل بن عياض إذا قيل له إن فلانا يقع في عرضك يقول: والله لأغيظن من أمره، يعني إبليس، ثم يقول: اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له، اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له. فكده غض من أمره هو الشيطان. وكان أبو الأسود، أبو معوية الأسود، يدعو لمن نال منه. وشتم رجل بكر بن عبد الله المزني فبالغ في شتمه وهو ساكت، فقيل له: ألا تشتمه كما شتمك؟ فقال: إني لا أعرف له شيئا من المساوئ حتى أشتمه به، ولا يحل لي أن أرميه بالكذب. يعني طبعا لو واحد تاني يطلع في القطة الفطسانة كما يقولون يعني. فبيقول: أنا مش عارف له عيب عشان أقوله، ما يحلش لي أن أنا أقول عنه يعني أشياء ليست فيه. وقال رجل مرة لسالم بن عبد الله اللي هو ابن عمر: يا شيخ السوء. فقال له سالم: ما أراك أبعدت يا أخي. قال: ما أراك أبعدت يا أخي. فدي جملة من الإيمان وأمثلة يعني من أخلاق السلف رضي الله عنه.